سنين المقبنا شوف وش اللي تقبضه نفسك وجود عصا وحط في روس المشاري قفلوس السنة لا يهمك شي لا صرت ما ضبت عيله ولا قطعت من المراجل مواثيق الصلاة لا قطعت من المراجل مواثيق الصلاة حور المهملة.